كزعيم أم لهم شركاء ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأبلي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. إذ نادى وهو مكظوم إذ نادى وهو مكظوم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ومكظوم إذ نادى ومكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء ومذموم. فاجتبيه ربه فجعله من الصالحين. فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى إذ نادي وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء ومذموم. فاجتبيه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. وما هو إلا ذكر للعالمين ذكر للعالمين ذكر للعالمين. الله أكبر. ولله الحمد. وما هو إلا ذكر ذكر للعالمين ذكر للعالمين ذكر للعالمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساكب إن كل نفس لما عليها حافظ وما هو إلا ذكر للعالمين ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين والسماء والطارق وما النجم الساكب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة